الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنفوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلغ بنا المقام في تفسير هذه الآية إلى قول الله عز وجل: ذلكم فسق. وذلكم فسق أي سائر الأمور المذكورة من المحرمات في الأطعمة ومن الاستقسام بالأزلام. فالضمير إذا احتمل أن يعود إلى جميع المذكور قبله فهذا هو الأصل، وإن خصصناه في العود لشيء دون شيء فنحتاج إلى قرينة. فذلكم فسق الأصل أنها تعود على جميع ما قبلها من المطعومات، وفسق أي خروج عن طاعة الله، ففسق خرج، والعرب تقول خرجت، فسقت روح الدابة أي خرجت، فسقت الحية من جحرها أي خرجت. فالأصل في الفسق الخروج في اللغة، والأصل في الشرع أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، فكل خروج عن طاعة الله تعالى فسق. وبلا شك أن الاستقسام بالأزلام والتشاؤم بها على النحو الذي كانت تفعله الجاهلية، العرب في الجاهلية، وكذا المطعومات المذكورة المحرمة في كتاب الله عز وجل، كل من ارتكبها فقد خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فذلك، قال الله عز وجل: ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. هذا اليوم العجيب الذي ورد في الآيات في ذكره في 3 مرات، قال الله عز وجل: اليوم يئس، قال بعدها: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال في الآية التي الثانية بعد هذه الآية قال الله عز وجل فيها: اليوم أحل لكم الطيبات. واليوم إذا عرف وكرر فهو هو، قلت لكم قاعدة عند علماء اللغة أن النكرة إذا كررت فهي غيرها، والمعرفة إذا كررت فهي هي. فهذه هذا اليوم الذي قال الله تعالى فيه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، هو عين اليوم الذي قال الله تعالى فيه في نفس الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو عين اليوم الذي قال الله تعالى فيه على إثر الآيات: اليوم أحل لكم الطيبات. هذا اليوم هو أعظم يوم عند الله عز وجل، ولعل الدنيا كلها قائمة لوجود هذا اليوم. هذا اليوم هو أفضل يوم في أيام الأسبوع، يوم جمعة، وهو يوم عرفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم جمعة، فهو يوم جمعة أفضل أيام الأسبوع، وفيه ليلة خير ليالي الشهر، وهو في خير أيام متتالية يتبع بعضها بعضا، وهي الأيام العشر من ذي الحجة، وهو في خير يوم في خير مكان في الدنيا، ونزل فيه جبريل وهو خير الرسل خير الملائكة على خير الرسل في خير مكان خير زمان خير ملك خير إنسان نزلت هذه الآيات. هذه الآيات هذا اليوم كرره الله تعالى ونوه بشأنه بتكراره في الآيات بثلاث مرات. خير يوم كان للمسلمين لما يئس الكفار أن يردوا المسلمين عن دينهم. فهل يوجد يوم خيرا من هذا اليوم؟ خير يوم هو ذاك اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على المسلمين. اليوم يئس الذين كفروا في حجة الوداع في يوم عرفة بهذا الاجتماع 100,000 وزيادة اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يعرفون مثل هذا العدد في ذاك الزمان مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة شعيرة الحج. وكان المسلمون قبل ذلك قد فعلوا الشعائر كلها وقد امتثلوا أمر الله عز وجل بقيام أركان الإسلام الأربعة ولم يبق إلا الحج، فبالحج تم الدين ولله الحمد والمنة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة والبيت الحرام وشهر الحرام وتعظيم أشهر الله الحرم، ما دمنا نقوم بذلك فنحن قد نلنا الخيرية وقد امتن الله تعالى علينا بأن يأس الكفار من أن يطمعوا فينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون صيغة فلا النفي والإثبات مثل لا إله إلا الله، فالنفي والإثبات يفيد الحصر والمعنى لا يكون في قلبكم أي خشية إلا لله عز وجل. أريد أن أقول فلا تخشوهم مخشون فلا تخافوهم مخافون، فيكون المعنى قاصرا. ذلك أن الخوف فطرة، أن نوع من الخوف موجود في فطر الناس ويكون لغير الله. وموسى قال وفررت منكم لما خفتم، فخوف المخلوق من المخلوق ممكن، أما الخشية لا تكون إلا من الله. أما الخوف ممكن، يعني لا نكابر. نحن الآن الحضور، لو دخل علينا أسد ونحن حضور نخاف ولا نخاف؟ نخاف. لكن هل يلزم من خوفنا من الأسد أن نخشى؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن هنالك فرق بين الخشية والخوف من جهتين. الخشية تكون عن علم بحال المخشي، والخوف لا يلزم أن تعرفه. قد يدخل عليك واحد يحمل سكين أو مسدس فتخاف منه وأنت لا تعرف من هو ولماذا جاء. أما الخشية لا تتحصل في القلب إلا إن عرفت الله بأسمائه وصفاته، فإن عرفته وقدرته شيئا من قدره فإن الله يكرمك بخشيته. ثم الخشية يلزم منها تعظيم المخشي، والخوف لا يلزم منه أن تعظم المخوف. فقد تخاف شخصا وأنت لا تعظمه ولا تحبه وتبغضه وتكرهه، أما الخشية فلا تكون إلا من الله عز وجل. فلا تخشوهم. كان في بعض الأحيين بعض الملابسات في بعض الأشخاص كان هنالك خوف في القلب من الكفار، بل كان الخوف حاصلا من أن يطمعوا فينا. فاليوم يئس الذين كفروا من ديننا من أن يردونا عن ديننا بقيام شعائر ربنا وبتعظيم ربنا سبحانه وتعالى في الزمان والمكان على الوجه الذي شرعه وعلى الوجه الذي أحبه سبحانه وتعالى. فلا تخشوهم واخشون، الخوف زال، الآن بقيت الخشية، فالخشية لمن؟ لله، ولا تكون لغيره. فالخشية أولا تكون عن علم، عن العلم بالله عز وجل، والخوف لا يلزم أن يكون عن علم، والخشية تكون بتعظيم المخشي بخلاف الخوف فإنه لا يلزم منه أن تعظم المخشي. قال: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون أن دين الله كامل، وأن في دين الله الغنية، وأن النصوص الشرعية على الرغم من أنها محصورة، وأن حاجات الناس ليست بمحصورة، إلا أن هذا الكلام كلام الله، والله جل في علاه يعلم ما كان وما هو حاضر وما سيكون إلى يوم الدين، وأن الله جل في علاه سبحانه وتعالى أكمل للناس دينهم، وذكر ربنا تعالى في آياته كل ما يحتاجه الناس إلى قيام الساعة، فالمحصور استوعب غير المحصور من النوازل والحاجات التي نزلت بالناس. دين الناس اليوم إلا من رحم الله دين فكر ودين إعلام، وليس دين علم قائم على تدبر وعلى اتباع قواعد العلماء في الاستنباط والفهم. ولا يمكن لعبد أن يدرك اليوم أكملت لكم دينكم إلا من أحاط بالنصوص الشرعية وعرف طريقة استنباط الأحكام منها، ولا يهنأ بهذا العلم إلا العلماء، ولا طريق لإصلاح الناس إلا طريق العلماء. ولما قام أناس متحمسون ولا سيما من الشباب مقام العلماء وأرادوا أن يسدوا ما سدهم، أفسدوا وضلوا وأضلوا وسفكوا الدماء وصادروا الحريات وأتعبوا وتعسوا. الأصل في المصلح أن يكون شبعان ريان من هذه الآية: دين الله كامل، دين الله فيه الغنية بنصوصه بآياته وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء في دين الله عز وجل، الدين كامل، نصوص محصورة تستوعب الحالات غير محصورة، نعم، لأنها من لدن حكيم خبير، لأن الذي شرعها يعلم كل شيء، يعلم ما سيكون. وما من نازلة تنزل في الأمة إلا ولله عز وجل فيها حكم، ما فيها نازلة يوجد لله عز وجل فيها حكم، والحكم مأخوذ أصلا من الكتاب والسنة، والراسخ في العلم في بداية فتواه وكلامه ينبغي أن يرد الأحكام إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. اليوم أكملت لكم دينكم، تأمل معي الآية، اليوم يوم عرفة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كمل الدين بأداء ركن الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج حتى دار الزمان دورته، وحتى وقع تصفية في الزمان الذي لعبت به الجاهلية أهل الجاهلية في النسيء. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد استدار الزمان على هيئته كيوم خلق كاليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض. أخر، والله عز وجل قضى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في هذا اليوم، وبحجه تم الدين. تأمل معي مرة أخرى: اليوم أكملت لكم دينكم، المراد دين الإسلام. قال: تأمل معي الآيات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قد يقول قائل: لماذا لم تكن الآية اليوم أكملت لكم ديني وأتممت عليكم نعمتكم. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لماذا أضاف الله عز وجل الدين للناس؟ أضاف الدين للمسلمين، فالضمير كان في إضافة إلى المسلمين لتشريفهم بذلك، وليفتخروا بدينهم، وليذبوا عنه ويدافعوا عنه. فالدين دينك، فينبغي أن تغار عليه، أن تغار على أوامر الله وأن تحرص عليه. فالله جل في علاه يقول اليوم أكملت لكم دينكم. هذا يذكرني بمقام الفخر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مقام فخر، إنني من المسلمين، يفخر به العبد، يفخر العبد أنه مسلم. والإسلام هو الاستسلام لأمر الله عز وجل، وكل الخلق مستسلمين لله بقضائه وقدره. والواجب على العاقل منهم كما أنه مسلم لله باضطراره أن يسلم لله باختياره. فالسعيد من الناس من استسلم لله عز وجل وأطاع الله تعالى باختياره، فحقق العبودية وفرح بدينه وفخر به ودعا إليه وذب عنه. اليوم أكملت لكم دينكم. ما معنى إكمال الدين؟ قالوا المعاني متلازمة، والمعاني المذكورة كلها تدور ويكمل بعضها بعضا. قال اليوم أكملت لكم دينكم أنكم أفردتم الكعبة، أصبحت الكعبة تحت إمرتكم وتحت سيادتكم، وأجل الله تعالى الكفار عنها. ولما أصبحت الكعبة لكم وأوشأنها لكم كمل الدين. وبعضهم قال أكملت لكم دينكم بالحج، وهذا يكمل الأول. لذا أبو بكر قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم حج أبا بكر، حج أبو بكر، أرسل النبي أبا بكر صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة ونادى في الناس لا يطوف في الكعبة بعد اليوم مشرك، ولا يطوف بها عريان. كان الرجال والنساء يطوفون عرايا، وكانت المرأة وهي تطوف تكون جميلة، تقول كما في الصحيح تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا فلا أحله، يعني تتحدث عن فرجها، تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا فلا أحل أحدا أن يراه، غضوا بصركم عني. كانوا يطوفون على سنة الشيطان، الشيطان كان يلعب بهم. اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين بتعظيم الكعبة، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولذا متى عطل ركن الحج، لا يعطل ركن الحج إلا في آخر الزمان لما ذو السويقتين من الحبشة يهدم الكعبة، هدم الكعبة زال الدين. قال الله عز وجل اليوم أكملت. وقالوا في الإكمال أن الفرائض كملت وأن الأحكام تمت، مع أن الوحي لم ينقطع بعد هذه الآية، بل ما علم عن تتابع الوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تتابع الوحي بعد هذه الآية. فنزلت آيات تحريم الربا بعد هذه الآية، ونزلت آيات الكلالة ومقدار ميراث النساء في بعد هذه الآية. ولكن بالجملة الدين تم، والأحكام معظمها قد بين الله عز وجل الحكم فيها. اليوم أكملت، استوعبت وأظهرت لكم ما يلزمكم من أحكام الدين. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، وكان سائلا عنها وكان يعرفها وكان يتدبر فيها شديدا كما ثبت في البخاري، ويأتينا ذلك بعد قليل، لما نزلت هذه الآية بكى. فقيل لما تبكي؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصان، قال ما بعد الكمال إلا النقصان، يبدأ الإحداث والتغيير والتبديل في الدين. لذا كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول: من زعم أن في الدين بدعة حسنة زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة. لماذا؟ قال: لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كانت هذه البدعة التي تزعم يا أيها الزاعم أنها حسنة فالدين كامل فهي من الدين، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذه الآية، ما بلغ هذه البدعة، كتم الأمانة. فمعنى اليوم أكملت لكم دينكم أن كل ما لم يثبت في الشرع أو له أصل أو يرد إلى مقصد عام من مقاصد الشريعة فالأصل أنه ليس من دين الله عز وجل. وأتممت عليكم نعمتي. ما هي أعظم نعمة لله على الناس؟ الدين. أعظم نعمة لله على الناس أن الله أذن لك أن تعرفه، وأن الله أذن لك أن تخاطبه، وأن الله أذن لك أن تناجيه وأن تدعوه. العقل استقلالا يعلم أن الله حق، ولكنك لو جمعت أذكياء العلماء والفلاسفة والحكماء في صعيد واحد منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها وطلبت منهم ماذا يحب الرب، فلن يستطيعوا أن يعرفوا أن الله يحب خمس صلوات بعدد معين من الركعات بشروط معينة وواجبات معينة وطريقة معينة. فأعظم نعمة لله على الإنسان أن الله أذن لك أن تعرفه، وأن الله هو الذي شرع لك، هو الذي شرع الدين، وهو الذي بين لك ما يحب. من ظن أن نعمة الله عليه مقصورة في الطعام والشراب والمنكح والملبس فهذا دابة من الدواب، هذا دابة من الدواب. نعمة الله على العبد أعظم من ذلك، وأعظم نعمة لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أتم الدين وعرفك بدين تام يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. ثبت في الصحيحين عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لما سمع هذه الآية اليهودي قال: هذه الآية تقرؤونها أنتم؟ لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة، نزلت في خير ليلة وهي ليلة عرفات، وفي خير يوم وهو يوم الجمعة، في خير شهر، في خير مكان، أنزلها خير ملك على خير نبي، فجمعت الخيرية من جميع جوانبها زمانا ومكانا ونزولا ومعنى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتممت عليكم نعمتي بأن جعلتكم ظاهرين على المشركين، وأن قضيت بأن أبعدتهم عن بلادكم. النبي أول ما نزلت عليه الرسالة جمع الناس على الصفة وبدأ ينادي: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان. ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم بعدو يتربص بكم أكنتم مصدقين؟ قال: نعم. فأخبرهم أنه رسول الله فقالوا له: تبا لك. جمعت أن لهذا كانت العرب قبائل تتنافس، وكان أبو جهل يصرح يقول: إحنا وبنو عبد المطلب كنا نتنافس، ولما صرنا مثلهم كفر سيرها قالوا: منا نبي، ماذا نقول؟ منهم نبي، ماذا نقول؟ ما بقي دار الزمان، وبعث النبي وفتح مكة وأتم الله الدين، وصعد النبي على الصفا والمروة. ما هو ذكر الصفا والمروة؟ لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ناسب هذا الذكر في هذا المكان لأن أول تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذاك المكان، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. اليوم أكملت أتممت عليكم نعمتي، دحرت هؤلاء الكفار من طريقكم وأجليتهم وأبعدتهم عن بيت الله الحرام، وقطعت طمعهم فيكم في أن يرجعوكم كفارا. قال ابن رجب رحمه الله، قال: فأما إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة، فلا حصول للنعمة ولا تتم النعمة إلا بأن يغفر الله عز وجل للعبد. يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني غفرت لكم بالحج. ثم قرأ أو ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الله يقول عز وجل: ليغفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر. قال: ويتم نعمته عليك. متى يتم النعمة؟ المغفرة، غفران الذنب. ويتم نعمته عليكم. غفران الذنب مفردة من مفردات إتمام الدين، ليست هي إتمام الدين فقط، لكن الله أكرمكم بالحج وأكرمكم بأن تقوموا وأكرمكم بأن أصبح لكم وجود في العالم عبر شاشات تلفزيونات العالمية، ينظرون إلى اجتماعكم، ينظرون إلى قوتكم، وينظرون إلى تعظيمكم لربكم. وهذا اللزوم في الحضور في يوم عرفة أن الله أتم عليكم النعمة، غفر لكم ذنوبكم. القرآن بمعانيه الواسعة فيه إشارات وتعلقات محكمة بكثير من الأحاديث النبوية. ما ورد في الحج وما ورد أن الله تجلى لعباده وأن الله يغفر له وما شابه، هذا كله إتمام نعمة، يدخل إتمام النعمة. ولذا ما ينبغي أن ينطلق الراسخ في العلم إن تكلم في أي موضوع إلا من القرآن، ثم يرد الأحاديث إلى القرآن، يرد معاني الأحاديث النبوية إلى القرآن. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الاستسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الاستسلام لأمر الله عز وجل. اخترته لكم واصطفيته لكم، فأنا رضيته لكم دينا، فهل أنتم ترضونه لأنفسكم دينا؟ لازم. ورضيت لكم الإسلام دينا، لازمه أن ارتضيته واصطفيته لكم فارتضوه دينا ولا تقبلوا عنه بديلا. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من لم يذق طعم الإيمان رضاه بالإسلام دينا غير كامل. متى تذوق طعم الإيمان؟ لما ينشرح صدرك ويتسع عقلك لنصوص الشرع الثابتة في الكتاب والسنة، كما صنع أبو بكر. النبي أخبره صلى الله عليه وسلم: رحت على الأقصى بيت المقدس وعرشت في السماوات السبع ورجعت في نفس الليلة. عقلك لو أخبرت بهذا عقلك يتسع، صدرك الشرح؟ لو أخبرت بوحي صحيح ينشرح الصدر ويتسع العقل. كم من فئة اليوم ترد قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن عقولهم فتنت ببعض النصوص. الله يقول والشجرة الملعونة في القرآن، الله أخبرنا فيه في القرآن شجرة، في النار شجرة، نار وشجرة، نار وشجرة فتنة، فتنة لعقلك. لماذا؟ لأنك تعلم أن ربك قادر على كل شيء. فهذه الآية وردت لكم الإسلام، إسلام مدين، كل ما ورد في الإسلام وإن خفي عليك وإن لم تظهر لك له حكمة فالأصل أن تصدقه والأصل أن تقبله دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، رجع الله تعالى على المحرمات. هذه الجمل العجيبة جاءت بالآيات إلا ما يتلى عليكم ثم حرمت عليكم الميتة والدم. ثم قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة، اضطر في مخمصة أي ألجأته المخمصة. وللاضطرار الشيء الذي إن فات هلك الإنسان أو وتر شيء من أعضائه وهي بخلاف الحاجة. وذكرت تفصيلا حسنا بديعا في شرح الورقات بين الحاجة وبين الضرورة والآثار المترتبة على الحاجة والضرورة. الله عز وجل يقول فمن اضطر، من اضطر لأكل شيء مما نهيتكم عنه في الآيات المذكورة، في مخمصة. المخمصة مجاعة، والمخمصة مشتقة من خمص البطن، وخمص البطن ضموره. ومنه الحديث وأنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما رزق الطير تغدو خماصا تخرج من عشها في الصباح. خماصا ما معنى خماصا؟ بطونها فارغة، قلوبها بطونها لا شيء فيها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعود بطانا. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، المتجانف المنحرف وانحرافه يكون متعمدا بأن يأكل بعد أن تزول الضرورة. شرط الأكل فيما مضى، فيما مضى، فيما مضى، طبعا الكلام الآن التفصيل طويل. فيما مضى المحرمات كثيرة، الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح والمنخنقة موقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الفقهاء يذكرون أشياء يقولون هذه محرمات إما لذاتها وإما لغيرها، مثل أكل الصيد. فيقولون المحرم لذاته أشد من المحرم لغيره. لو إنسان اضطر في مخمصة فوجد ميتة فوجد صيدا، يأكل الصيد أم الميتة؟ يأكل الصيد، لأن الصيد محرم لغيره. وقلت لكم لو أن رجلا محرما دخل على قوم صادوا شيئا فله أن يأكل معهم ما لم يصدوه لهم، ما لم يصدوه له، فإن صدوه له فالأصل من؟ فالأصل في الصيد الحل. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فله تناول ذلك. طب الإنسان عند الحاجة وعند الضرورة وعند الجوع الشديد وعند الهلاك إن أكل، الواجب عليه أن يأكل بمقدار حاجته. لكن يا ترى هل يستطيع أن يقدر حاجته بالضبط؟ ما يستطيع، قد يزيد في الأكل. فناسب في هذه الرخصة، ناسب أن تأتي هنا إيش؟ فإن الله غفور رحيم. فإذا ما ملت وما تقصدت أن تأكل ووقع منك اعتداء فربي غفور رحيم. فناسب ذكره فإن الله غفور رحيم في هذا الأمر. هذا والله أعلم، نكتفي بهذا المقدار لإن شاء الله تعالى نكمل الآيات في الدورة القادمة. وأسأل الله جل في علاه أن يبارك لي ولكم في القرآن وأن يرزقنا يعني فهمه وتدبره والعمل بأوامره والبعد عن نواهيه. نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن ممن أقاموا حروفه ومعانيه، وممن دعوا إليه، وممن كان القرآن شفيعا لهم يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي طيب عندنا دقائق بقيت في المتبقي من الوقت، أجيب على الأسئلة إن شاء الله، وأختم بكلمة توجيهية بإذن الله تعالى. الأسئلة اخترت منها ففيها مكرر وفيها ما أجيب عليه بعد السؤال، وفيها ما ليس من صلب المادة لكني أجيب على ما ورد. أخ يقول: هل من ذهب إلى بلاد الكفر لصفقة عمل مدة محددة سنة أو سنتين ثم رجع إلى بلده يعتبر مقيما؟ لا. يجب على الأمة أن تقيم الفرائض الكفائية فيما تخص دنياهم، والواجب على المسلمين أن يستغنوا عن حاجتهم للكافر في أطعمتهم وفي أدويتهم وفي تطببهم وفي قوتهم وأسلحتهم وفي سائر شؤون حياتهم. فمن أقام هناك ليتعلم ونوى أن يسد هذا الواجب فهو مأجور. فالتعلم والتطبب والدعوة إلى الله عز وجل وما شابه ليست إقامة دائمة. إقامة دائمة أن تصبح سنا في عجل يدور بدوران حركة المجتمع فتتنازل عن مبادئك وعن قيمك وعن أخلاقك وعن عاداتك الموصولة الموروثة من المسلمين وتصبح مثلهم وتتطبع بتطبعه وتنزل الأشياء منزلتها على وفق الدنيا على وفق قواعدهم دون أي حساب للدين أو الخلق أو العيب. فهذا يقع مع الإقامة الدائمة والإقامة الطويلة. أما الإقامة العارضة التي تكون فيها حاجة للمسلمين فهذا ليس داخلا تحت الوعيد، ليس داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقام بين ظهرين المشركين فقد برئت منه الذمة. قد يقول قائل: ورد حديث من أقام بين ظهرين المشركين ثلاثة أيام. قلنا: ثلاثة أيام لفظ لم تثبت في الحديث، ثلاثة أيام لفظ لم تثبت ولم تصح. أخ يسأل يقول: ما توجيه فضيلتكم إلى من يقرأ في فجر يوم الجمعة بعض آيات من السجدة وكذلك بعض آيات من سورة الإنسان ويكرر فعل في كل جمعة وهو إمام؟ طبعا إما هذا الأخ غير حافظ إلا هذه الآيات وهذا قصور، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السجدة والإنسان، ومدار السجدة على معنى وهو من أين خلقت، ومدار الإنسان على معنى وهو إلى أين نحن سائرون. لم يذكر في الإنسان النار إلا في آية وكلها في الجنة، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة وأخرجه من الجنة يوم الجمعة. وذكر العلماء إخراج آدم من الجنة يوم الجمعة تعظيم للجمعة، ووقع استشكال عند بعض الناس كيف يقول فضل ليوم الجمعة وقد وقع الإشكال وهو فضل في الجمعة. الجواب أن الذنب يوم الجمعة أعظم من الذنب في غيره، فلما وقع من آدم يوم الجمعة كان جزاءه أن أخرج من الجنة. لماذا كان جزاءه أن أخرج من الجنة؟ فضل الجمعة، لفضل الجمعة. وبالتالي كما أن المعصية في المكان تعظم كمكة على غيرها، فإن المعصية في الزمان تعظم كالمعصية في هذه الأيام التي نعيش وهي أشهر الله الحرم. فالأصل في الإنسان أن يقرأ الجمعة يذكر نفسه ويذكر إخوانه وإذا ما يعني أدرك عقله هذه الحكم ليكن متبعا ليكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يسن للإمام في بعض الأحيين أن يترك قراءة الجمعة وأن يترك قراءة السجدة والإنسان؟ نعم، ذكر هذا الزكي المنذري ونقله عنه غير واحد. قالوا عوام أهل مصر كانوا يعتقدون أن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها ثلاث سجدات، والإمام الذي يصلي السجدات صلاته باطلة، فكانوا يظنون أن السجدة عبارة عن يعني قراءة السجدة وسجود التلاوة، كانوا يعتبرونه كالسجود كالسجدتين في الركعة. فقال كثير من أهل العلم يسن الإمام إن خشية هذا الاعتقاد أن يترك في بعض الأحيين قراءة السجدة حتى يعلموا أن السجدة الثالثة ليست كالسجدتين، وإنما السجدة الثالثة إنما هي من أجل تلاوة، إنما هي من أجل التلاوة. والله تعالى هل يستحب من يغسل الميت الوضوء؟ يستحب من يغسل الميت أن يغتسل، ومن يحمل الجنازة أن يتوضأ، ولا حديث في هذا ثابتة، والصحابة فعلوا وما اغتسلوا وما توضأوا. فقال أهل العلم فهم الصحابة لهذه الأحاديث يدل على أنها سنة وليست بواجبة، والله تعالى. نريد منك نصيحة لشاب من أهل الخير لا يزال في بدايات الطلب، ولكنه في المجالس التي يكون فيها ربما من هو أكبر منه سنا وعلما وقدرا، يحب التصور، وإذا ذكرت مسألة من المسائل يقدم رأيه ونقاشه إلى آخره. ثبت في الصحيح البخاري في القسامة لما جاء أخوان للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتكلم الصغير فسكته النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كبر. فالأصل في الكلام أن يبدأ الكبير، والأصل في الصغير أن يحترم الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالأصل في الصغير أن يوقر الكبير، والأصل في الكبير إطراء الصغير قد قل أدبه طاش عقله خفت مواقفه أن يرحمه، ولا تكون رحمته به إلا بأن ينصحه وأن يؤدبه وأن يعلمه وأن يؤدي حق الله تعالى فيه. فهذا الصغير هو متحمس لأنه علم مسائل، والمسائل التي علمها قليلة، ودائما كان الذهبي في السير يقول إياك أن تكون أبا شبر، إياك أن تكون أبا شبر. احترت شو يعني أبا شبر، حتى وجدته يقول رحمه الله العلم ثلاثة أشبر، من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. من دخل الشبر الثالث من العلم، فهذا صاحبنا الصغير داخل الشبر الأول، صاحب شبر. فينبغي أن نحلم عليه، وينبغي لطالب العلم كلما ازداد علما أن يزداد تواضعا وأن ينكر نفسه. وكان أيوب السختياني يقول ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله عز وجل. فالعلم له طغيان كطغيان المال، صاحب العلم يطغى كما يطغى صاحب المال، ولذا يجب على طالب العلم أن يحمل على نفسه، وهمه أن ينتشر العلم. وبودي والله الذي لا إله إلا هو لو كفانا بعض إخواننا فدرس وكنت من الحضور. فالعلم ينبغي لصاحبه أن يمتاز عن غيره بخلقه وتواضعه كما امتاز عن غيره بحفظ بعض المسائل. ولما كان العلم يؤخذ من الكتب ولا يؤخذ من ملازمة المشايخ ظهرت بعض المناكدات وظهرت بعض هذه الصفات. من أكابر أسباب التعالم أن يقرأ الإنسان وأن يجرد وأن يصبح يقرأ ليمتحن أقرانه، بل بعضهم يقرأ ليمتحن أساتذته ولا يحفظ إلا المسائل الشاذة، وشخصيته ليست شخصية قائمة على ترتيب العلوم وترتيب الأصول وفهم الكليات ورد المسائل للكليات، وإنما هي شخصية مشوهة ممسوخة قائمة على امتحان وعلى تربص وعلى بحث عن عثرات وعن خطأ، إما أن يجري سبق لسان وإما أن يجري بغفلة أو بجهل في بعض المسائل فيهضم الناس حقوقهم، لأنه هو الأصل. ليس العلم هو الأصل، قواعد العلم هو الأصل. هذا النوع من الناس إذا ما تدارك نفسه فهو على خطر. وأغلب من ينقطع عن العلم سببه أن صاحبه ما أدى حق الله تعالى في العلم. فالعلم له عوائق وله قواطع، والسعيد من ابتعد عن القواطع والعوائق. ومن أهم قواطع العلم الغفلة وعدم إنزال الناس منازلهم، الكبر، غمط الناس ورد الحق. فتعلم يا طالب العلم لتعمل لتنكسر نفسك، ولا تتعلم لتناطح، كما كان يقول سفيان الثوري، قال: من تعلم ليشار إليه بالبنان، قال، فليضع قرنين واللي ناطح الناس. بعض الناس بتعلم حتى يناطح زي الله يعزكم السور، وبعض الناس بتعلم حتى يعمل، تراه دائما يعني حريصا على الآخرة، رقيق القلب، متواضعا، العمل كسره، يشعر أنه ضعيف، يبحث عن عورات نفسه وعن ضعفه، يجهد في أن يسد الضعف الذي هو فيه. بعض الناس ينسى العود في عينه ويرى القذاء في عين غيره. هذا الصنف مذموم وليس بمحمود، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد أحد الإخوة يقول: شيخنا الفاضل، قد تكلمت عن التعداد وعن الظهار وأن الرجل لا يقرب زوجته شهرين متتابعين فيقضي نهمته وشهوته مع الثانية، فالسؤال: لكن إذا قالت إحداهن والمرأة كيف تقضي شهوتها خلال الشهرين، فما هو الجواب؟ الجواب: الله قال قبل أن يتمس، والتماس أمر مشترك بين الذكر والأنثى، ولكن الأصل في الأنثى أن تكون مطلوبة لا طالبة، وما كانت الأنثى طالبة إلا في قصة البلاء العظيم الذي وقع في يوسف عليه السلام، فيوسف كان هو المطلوب ما كان طالبا. الأصل في المرأة أن تكون مطلوبة، والمرأة أصبر على الشهوة من الرجل، ولذا عمر رضي الله عنه اضطر أن يسأل ابنته وهي أمه، وأمنا حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت الفتوحات في زمنه، كثرت الفتوحات في زمنه، قال: يا بني، المرأة كم تصبر على الرجل؟ المرأة كم تصبر على الرجل؟ قالت: 4 أشهر. المرأة أصبر، الرجل لا يصبر على المرأة 4 أشهر، المرأة أصبر. فكاد لما يرسل الجند فيجعل نوبة الواحد 4 أشهر ثم يعود حتى لا يفتن. طيب، الرجل الواجب عليه عند من ظاهر منها أن يبيت عندها في القسم، وقلت لكم لا يلزم الرجل صاحب الزوجتين أو أكثر إن أتى امرأة أن يأتي الأخرى، وكل منهن على حسب يعني إغرائها لزوجها. فهذه المرأة المسؤول عنها لو جاء زوجها فبات عندها فهي التي تحرشت به فأخذت نهمتها من زوجها، فحينئذ هنالك بديل. الذي لا يستطيع أن يصوم شهر متتابعين في الظهار إلى ما يلجأ؟ يلجأ لإطعام 60 مسكين. والله جل في علا أطلق وقيد، صيام قيده من قبل أن يتمسه، والإطعام أطلقه ولم يقيد. ولذا قال أهل العلم أن عند الإطعام يجوز الوضع وإن لم يتم 60، مجرد من زوجين وقع بينهما تماس بضعف بشري ما استطاعوا أن يتحملوه فيلجؤون الآن لإيش؟ لإطعام 60 مسكين. ولا يلزم في الإطعام 60 مسكين ألا يقع الجماع بينهما حتى يتم إطعام رقم 60، لا يلزم، مجرد التحول للإطعام حينئذ يجوز الوطأ. وقلت لكم الشرع جاء بمثالية محتملة ولم يأتي بمثالية أفلاطون والسعادة ونظرية السعادة التي جاء بها إلى غير ذلك. فالجواب إن المرأة مثلا لم تتحمل فهنالك حكم آخر وهم يتحولون إلى الإطعام، والله تعالى. السؤال الثاني، من قرأ كتب الشيخ مشهور سؤال اختلفت الرواية في حكم أكل الثعلب، أما هو حكم الفصل؟ لا تستطيع أن تقول في مسألة اختلف فيها الجهابدة والكبار حكم فصل. بعض الإخوان يسأل حكم فصل والحكم الفصل معدوم، لماذا؟ الخلاف المعتبر وغير المعتبر يعرف إما بماهيته وإما بثمرته، والماهية يحتاج لعالم متفنن يعرف النصوص واحتمالية تصحيحها أو تضعيفها، وهل يمكن أن تصل للحسن عند عدم وجود نص صحيح فيها، يعني إذا تعددت طرقها، وهذا ملحظ اجتهادي. وطرق الاستنباط يتنازع فيها أهل العلم، لكن اعلم واحفظ عني، أسأل الله لي ولك التوفيق، المسألة التي لم تتفق عليها كلمة المحققين باختلاف الزمان والمكان وبقي خلاف بين كبار العلماء المتجردين للحق البعيدين عن التعصب، إذا بقي الخلاف ممتدا إلى أوقات يعني متأخرة فاعلم أن هذا الخلاف معتبر وعرفناه بثمرته. لا تقول يعني لا إنكار في مسائل الخلاف، وقع خلاف وقع في إنكار، وقع خلاف في زمنا في فورها من الزمن، والعلماء المحققون بقوا يبحثون ويتكلمون ويظهرون الأدلة حتى كاد الخلاف أن يزول، مثل الرخص التي عرفت، فعرف عن المدينة رخصة الغناء، وعرف عن أهل مكة رخصة إتيان النساء في المحاش، وعرف عن أهل الكوفة رخصة النبيذ. ولذا قالوا من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، إذا اتبعت رخص العلماء اجتمع فيك شر كله. العلماء بحثوا المسائل فتبين لنا أن نبيذ أهل الكوفة غلط، وأن حل إتيان النساء في المحاش الذي كان سائدا عند أهل مكة غلط، وأن حل الغناء الذي كان سائدا عند أهل المدينة غلط. ننكر على من خالفنا وإن كان من العلماء. الخلاف الذي لا ينكر فيه الخلاف الذي له وجه. الإمام أحمد رحمه الله كان في العراق، الكوفة من العراق، وكان حل النبيذ سائدا، فألف كتابه الأشربة، وكان الإمام أحمد يضع كتاب الأشربة في قمه، وما جلس مجلسا إلا وحدث بكتاب الأشربة بحل نبيذ الكوفة حتى قضى عليه. الآن حتى متأخرو الحنفية كابن الهمام في فتح القدير لا يقول بأن النبيذ حلال، يقول أنه حرام. ففرق في المسائل التي وقع فيها خلاف وليس لها مستند، والمسائل التي وقع فيها خلاف والأدلة متزاحمة فيها. فأخونا يسأل فيقول أريد قولا فصلا في مسألة أكل الثعلب. ورد حديث عند أحمد، تسأل عن الثعلب أعطيني التليفون بالله تليفون. شيخ يقول الله يحفظك، السؤال اللي يعني يهمه أن من قرأ كتب الشيخ مشهور حسن ولم يعني يحضر دروسه فهل يعتبر من طلابه؟ هذا ما يهمني كثيرا، لكن هو السؤال الأول على حال السؤال الذي سأل عنه، سأل أن تعطيني سؤال صاحب التليفون. مش سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يجوز لنا أن نقول إن النبي شيخي فقال كل من أخذت عنه وتعلمت منه فلك أن تقول عنه إنه شيخك ما لم تتشبع بما لم يعطى، توهم الناس أنك من خواصه وأنك ملازمه وأنك يعني. قالوا قديما من مدح شيخه مدح نفسه، بعض الطلبة يمدح الشيخ وما يريد الشيخ ويريد حاله. بعض السياق والسباق لما الطالب يمدح الشيخ وما يريد الشيخ يريد نفسه. هذا النوع من هذا اللون وهذا النوع ما يجوز لك أن تقول فلان شيخي وأنت لم تتلمذ عليه، هذا النوع بس. وإذا أردت العلم ونشر العلم وأن صادق مع الله الأمر سهل، ما لم تتشبع بما لم تعطى الأمر سهل ولله الحمد لله. ما هي الطريقة الصحيحة للاستفادة من كتب الشيخ الألباني؟ حقيقة سؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة، سؤال يحتاج إلى محاضرة. ترتيب تأليف الشيخ الكتب ويعني أي الكتب المتقدمة وأي الكتب المتأخرة وأقوال الشيخ تحتاج إلى ضاعات وتحتاج لكلام طويل. وبعض الناس ينسب للشيخ ما ليس له، ولا سيما في صحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير من أوائل مؤلفات الشيخ ومن أواخرها، من أوائل ما ألف ومن أواخر ما ألف. كيف يكون؟ هذان نقيضان. الشيخ رحمه الله نظر، ما كانت كتب الرواية مطبوعة في زمنه، وكان الواحد منهم إذا صعد المنبر، وحدثني بهذا بعض خصوم الشيخ الشيخ الفتاح بغدة وهو حلبي، يقول كان الواحد منا في بدايات طلبنا للعلم إذا صعد الإمام المنبر يقص قصة صفحتين وثلاثة طويلة تكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يثبت للحضور أنها صحيحة ومسندة يقول على إثر القصة أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، يعني هو يسند أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، هذه يعتبروها في ذاك الزمان إسناد. الشيخ رأى صحيح الجامع، الجامع الصغير الإمام السيوطي، رأى كتابا نافعا. الناس في ذاك الزمان كان الكتاب متداولا بينهم مع شروحه كالفيد القدير وغيره، فعمد إلي. السيوطي يضع حرف صاد للصحيح وحرف ضاد للضعيف وحرف حاء للحسن، ومع المطبوعات أصبحت الصاد والضاد متداخلة، يعني الصاد إذا وضعت فوقها نقطة يتحول الحديث من الصحيح للضعيف، خطأ مطبعي. فرأى الشيخ أنه في حاجة نجعل صحيح الجامع لحال وضعيف الجامع لحال، فميز صحيح الجامع وضعيف الجامع. وللشيخ رحمه الله تعالى جهود، عرض جهوده على الكتاب، وللكتاب أصول خطية بعض مخطوطاتها في الظاهرية وبعض مخطوطاتها ليست في الظاهرية. وشيخنا الألباني رحمه الله إلى يعني فترة يسيرة قبل حياته كل المخطوطات الذي نظر فيها هي مخطوطات الظاهرية، وله قصة في الظاهرية معروفة عند من يعرف ترجمة الشيخ. المخطوطات الموجودة في مصر والهند وغيرها ما كان الشيخ قد رآها. فهناك أحاديث لها مصادر كشعب الإيمان للبيهقي مثلا، ما في نسخة في الظاهرية من الكتاب. فالشيخ في الطبعة الأولى من صحيح الجامع ضعيف الجامع، طبع صحيح في 3 مجلدات والضعيف مجلدتين 5. وسمعت الشيخ رحمه الله في أواخر حياته يقول: لا أرتضي إلا الطبعة الأولى، لا أرتضي سواها، لسبب يأتي بعد قليل. فالشيخ في الطبعة الأولى الحديث الذي وقف عليها وضع بين معكوفتين على اليسار الحديث المصدر الذي خرجوا فيها الإرواء الصحيحة وما شابه، الضعيفة ما شابه، أو موسوعة البيوع أو ما شابه. والحديث الذي لم يقف عليه اعتمد على حكم السيوطي ووضع علامات استفهام. فليس كل حديث في صحيح الجامع صححه الشيخ وضعفه الشيخ، إلا ما وضع بين معقوفتين في يسار الحديث، ما عدا حكم من؟ حكم السيوطي ووضع علامات استفهام. ثم طبع الكتاب لاحقا بدون علامات الاستفهام وبصاد وضاد وحاء، فتوهم الطلبة من خلال الطبعة التي ضغطت صحيح الجامع في مجلدتين والضعيف في مجلدة، تلك 3 و2 هذه 2 و1، فصار الطالب اليوم عشرات الأمثلة بنسمعها بنقول صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أو ضعفه في ضعيف الجامع، ولما ترجع الطبعة الأولى يكون الحكم حكم سيوطي ولا يكون الحكم حكم الشيخ. حاول الشيخ في مرضته الأخيرة التي توفي على إثرها رحمه الله أن يجمع أصول الأحاديث التي ليست في الظاهرية. كنت قد نشرت كتاب المجالسة وجواهر العلم للدينوري في 10 مجلدات، أرسل لي الشيخ أخانا أبو عبد الرحمن الخطيب محمد الخطيب طلب مني نسخة، قال هذا الكتاب من أصول الجامع، وأنا ما وقفت على الأصول، أريد أنظر، والكتاب مسند. فالشاهد الشيخ في أواخر حياته درس من جديد الأحاديث، بعض الأحاديث التي لم يظهر لها بإسناد، ونقل نحو 100 حديث من الصحيح للضعيف ونحو 100 من الضعيف للصحيح، وما أتم، توفي وهو ما أتم. شاهد من الإيراد أن معرفة منهج الشيخ في كتبه من المهمات. اليوم يخطأ الشيخ كثيرا، وترتيب كتب الشيخ من المهمات، ومعرفة التراجعات فيها خفايا لا يعرفها إلا من كان قريبا من الشيخ، وهذا واجب كفاية على تلميذ الشيخ أن يبينوا كيف يستفاد من كتب الشيخ رحمه الله تعالى. فالسؤال مهم، هذا والله أعلم. طيب أيضا نأخذ انتهى الوقت، نأخذ راحة قليلا ونعود للأسئلة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخ يسأل عن النهي عن السفر إلى بلاد الكفر بالمصحف، هذا النهي عند أهل العلم معلل بتغييره وتبديله، وأما إن أمنا هذه العلة فيجوز أن نسافر إلى بلاد الكفر والمصحف معنا، ولازم نهي النبي عن السفر إلى ديار الكفر مع المصحف جواز السفر، سفر ديار الكفر جواز، المنهي الإقامة ليس السفر، ينبغي أن نفرق بين السفر وبين الإقامة. ترجمة القرآن وجعل الترجمة بين يدي الكفار لقيام الحجة عليهم من الطاعات، والترجمة لا تكون إلا لمعانيه، والقرآن المترجم ليس له أحكام القرآن، فهو ليس بمعجز ولا يتعبد الله تعالى بقراءته، ولا يتلو العبد الترجمة وهو في الصلاة. ولذا كان الإمام أحمد يقول من علامة جودة دين الأعجمي أن يتعلم العربية، والعربية تعظم لأنها كلام الله. فنحن لا ندعو إلى عرق، لكن المقصود من النهي عن المصحف والسفر به إلى ديار الكفر إنما هو من أجل التغيير والتحريف، فإذا زال التحريف والتغيير جاز السفر به، بل جاز طباعة المصحف في تلك الديار. ومنها هنا جاء التفريع على موضوع ترجمة معاني وليست ألفاظ، ترجمة معاني القرآن للغات المتعددة. الوضوء للصلاة والصلاة مع جماعة المسلمين هل تعتبر في مقام النية دون قصد وتعيين؟ هل هي نية كاملة أم قصور؟ كأني بالأخ يسأل، من توضأ في بيته ثم مشى للمسجد فوجد الإمام يصلي فوقف خلف الإمام أو في صفوف الجماعة فقال الله أكبر وهو لم يستحضر النية، فلا هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ جماهير أهل العلم يقولون النية الموصولة التي لم ترفض، من خرج للصلاة ولم يرفض النية وقال الله أكبر وهو مستحضر أنه سيصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فصلاته صحيحة. الشافعية يوجبون أن تكون هنالك وصل بين النية وبين تكبيرة الإحرام، ولا يجوزون هذا الفصل. يعني عند الشافعية لابد أنك تنوي وأنت وراء الإمام، ومجرد ما تقف وراء الإمام تقول الله أكبر مع استحضار النية، والنية كما هو معلوم محلها القلب وليس للسان فيها نصيب، والعبرة بما في قلبك. فإذا أنت خرجت من بيتك وأنت ناوي الصلاة وما رفضت النية في الطريق، إذا رفضت النية تحتاج أن تعيدها من جديد، تحتاج أن تعيدها من جديد. واحد خارج المسجد بدأ له يخلق شعره، ذهب يخلق شعره فرفض النية، فعندما يخرج من الحلاق للمسجد يحتاج أن ينوي أن يحرك قلبه للنية، ومجرد المشي للمسجد نية. أما أن تحصل شيء حاصل في القلب وأن تتلفظ به فهذا من مدعاة الوسوسة، هذا من مدعاة الوسوسة. وأشد الناس وسوسة الشافعية، حتى أن الوسوسة وصلت إلى بعض كبارهم، فمن يطلق عليه في عند الشافعية الشيخ هو أبو إسحاق الشيرازي، إذا أطلق الشيخ في مذهب الشافعية فيراد به أبو إسحاق الشيرازي. والذي يقرأ ترجمة أبو إسحاق ترجمة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله يجدهم وسوسا، يتشددون في النية، موضوع النية خاصة، وإلا موضوع النية أمر قلبي وليس بحاجة لنطق ولا بحاجة لاستحضار. كيف تستحضر شيئا وحاضر؟ كيف تستحضر شيئا وحاضر؟ فموضوع النية أمره سهل إن شاء الله. أخ يسأل يقول رجل عليه الصيام شهرين متتابعين وخلال الصيام جاءه الحج فحج، هل يصوم يوم عرفة وأيام التشريق؟ اختلف أهل العلم في حكم صيام يوم عرفة للحاج، فجماهير أهل العلم ذهبوا للكراهية، والقول الإمام أحمد أنه حرام على الحاج أن يصوم يوم عرفة، وهذا الذي أراه صوابا. ودليله ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام، أو قال أهل الإسلام، والمراد الحجيج عرفة، عرفة ويوم النحر ويوم التشريق. فمتى يبدأ عيد الحجيج؟ عرفة. ما هو حكم صوم العيد؟ حرام. فالذي قتل مثلا خطأ وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فحينئذ يفطر عرفة ويفطر أيام التشريق. يفطر عرفة ويوم النحر ويوم التشريق، يعني يفطر 5 أيام. وقلنا التتابع في الصيام إذا جاء مانع حسي أو شرعي فيجب على المكلف أن يمتثله، كالسفر أو المرض أو الحيض والنفاس. شريطة ألا يسافر من أجل أن يفطر، شريطة ألا يسافر من أجل أن يفطر، والله تعالى أعلم. ما هو القول الصحيح في رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات الخمس؟ ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالذكر، وفي رواية في الصحيح البخاري قال بالتكبير. طبعا ابن عباس لحق النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة، وكان هذا في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس اختلفوا في فهم هذا الحديث. فمنهم من قال يسن أن يقول المأموم ويجهر بعد السلام الله أكبر، ورأيت كثيرا من إخواننا العراقيين يصنعون هذا. طيب الحديث فيه لفظ ذكر الله، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول ذكر الله، وليس فقط بالتكبير. ذهب الإمام الشافعي ونقل كلامه وارتضاه وقواه وانتصر له بشدة الشاطبي في الاعتصام، إلى أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر إنما كان من أجل تعليم الوفود الذين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده، فقالوا إذا لزم الإمام أن يجهر بالأذكار بعد الصلاة من أجل التعليم فهذا أمر محكم لا حرج فيه. يعني بني مسجد في مكان بعيد ما في علماء ولا يعرف الناس ماذا يصنعون، فالإمام رأى أن يلقنهم وأن يعلمهم بطريقة عملية كيف يذكرون الله تعالى بعد الصلاة، فهذا المقدار من الجهر لا حرج فيه، فمتى تعلم الناس أمسك. إذ الأصل في الذكر السر للجهر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الناس يذكرون الله ويرفعون أصواتهم في الذكر فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. الأصل في الذكر والدعاء السر للجهر. طيب أخوك أطعمك وبعد الفراغ من الطعام تدعو له، السنة السر ولا الجهر؟ سر. متى تجهر؟ حتى تذكر الغافل أو تعلم الجاهل. إذا رأيت الجالسين لا يعرفون ماذا يقولون أن أطعموا، أو رأيتهم غافلين فرفعت صوتك من أجل هذا فهذا أمر لا حرج فيه. ومنه يعلم ما في المجموعات الخلويات اليوم لما يذكرون موت واحد في مجموعة، مات أبوه، مات عزيز عليه، فالكل يبدأ يذكر ويدعو، والأصل في الدعاء أن يكون في السر، يعني ما تكتب الأصل تدعو بالسر، ما كتبت إلا تعزية، أما الدعاء للميت يكون بالسر، والدعاء بالسر هو الأصل. فالدعاء والذكر الأصل فيه الإسرار، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على صدقة السر، قال يعني عن صدقة السر شبهها بقراءة القرآن في السر، قال الجاهر بالصدقة كالجاهر بالقرآن، والمسر بالصدقة كالمسر بالقرآن، تشبيه بليغ. أيهما الأفضل، السر بالصدقة ولا تجهر بها؟ تفصيل. الأصل في الصدقة أن يسر بها، الأصل في الصدقة أن يسر بها، والأصل في الذكر أن يسر به. فإن ذكرت غيرك واحتجت لأن تجهر في هذا أو ذاك فهذا أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. طالب العلم الذي يكون قد بلغ من عمره قرابة 20 عاما، هل يجمع بين العلم يحفظ القرآن والسنة أم القرآن وحده؟ أولا اعلم علمني الله وإياك أن العلم قسمان، حفظ وفهم، ولا بد لطالب العلم من الحفظ والفهم، والمواءمة والموازنة بينهما من مهمات الأمور. ووجدنا العلماء الكبار بعضهم غلب الحفظ، فإن سألته سالك السيل، وبعضهم غلب الفهم، فما استطاع أحد أن يباري أن يباريه أو يجاري. والأصل في طالب العلم أن يبدأ بالحفظ قبل أن تتسع مداركه، ومع مضي الزمن ينكح الفهم الحفظة. فإذا وقع نكاح بين الحفظ والفهم تولد عنه عجائب، وأصبح صاحبه من المشاركين، ولا سيما إن جادت القريحة في أشياء من ذاتها ثم عرضها صاحبها على كلام السابقين فوجد موافقة، وغلبت الموافقة عليه من خلال التدبر والتأمل من عندياته دون أن ينقل ذلك عمن قبله فيجد الموافقة فليحمد الله، فهذا أصبح مشاركا وله مشاركة في العلم. وقبل ذلك هنالك مرحلة الإشكال، الاستشكال. يقول الإمام الخرافي رحمه الله: من استشكل فهذا علامة فهم، وهو أول مراحل المشاركة في العلم، طالب النبيه الذي يستشكل. والذي لا يستشكل ليس بنبي، ويلقن لا يفهم لا يربط بين الأمور. فطالب العلم في سن 20 ينبغي أن يركز على الفهم والحفظ، وأي طالب علم في أي زمن. لكن قالوا قديما المثل المشهور المعروف وهو دائر على ألسنة الناس: الحفظ في الصغار كالنقش في الحجر. فالصغير يحفظ، وحفظ الصغير أقوى من حفظ الكبير لسعة ذاكرته ولقوة تصوره وشدة خياله. صغير عنده خيال، وبعض الآباء يؤدب ولده على الكذب، والولد لا يكذب لكن يتخيل، ويكون الوالد قد ظلم. فالصغير يحفظ ثم تتسع مداركه ويشتد فهمه بتقدم سنه، فيدخل الفهم على الحفظ، وهذا الذي يكون قد رتب علمه. وأول ما ينبغي أن يحفظ الإنسان القرآن، ثم أحاديث الأحكام لكثرة الحاجة إليها ولكثرة دورانه على الألسنة. وأما الخطيب من نحى منح الخطابة والوعظ فيحفظ أيضا ما يستملح. والخطيب الناجح ليس الخطيب الذي ينشئ الكلام على المنبر، فالذي ينشئ الكلام على المنبر يقع في ثغرات وتلعثم واضطراب. الخطيب الناجح ينشئ شيئا ثم مثل السيارة اللي تشتغل بدون شيء، يعني تكون داهية. متى الخطيب تعب يشغل حافظته فيأتي ببليغ الكلام من الحافظة تخرج على وجه التوالي دون تعب، فيبقى متمالكا نفسه. الذي ينشئ كلاما من ذهنه لمدة فيها شيء من طول يتعب الذهن. فالحفظ لا بد منه لطالب العلم، ولا بد له من الفهم معه، وينبغي للفهم أن يكون مضبوطا بقواعد أهل العلم ولذا من أوجب الواجبات على طالب العلم أن يعلم مبحث الدلالات عند علماء الأصول. مبحث الدلالات مبحث مشترك بين الكتاب والسنة من جهة، ومبحث دائما يحتاج طالب العلم طريق التوجيه والربط بين النص وبين الحكم. ولما تزدحم الأحكام في المحل الواحد، القواعد التي تسمح له ماذا يقدم وماذا يؤخر. فمن غير معرفة مبحث الدلالات يبقى الإنسان ضائعا تائها مضطربا، لا يكون له فقه مستقيم على أصول صحيحة. فطالب العلم لابد أن يكون له نصيب من الأمرين، إن طلب في سن، كلما تأخر السن زاد الفهم وقل الحفظ، كلما يعني كانت الطلب مبكرا منذ نعومة الأظفار جمع الله لصاحبه الحفظ والفهم. وهذا هو المنهج الذي كان ينتهجه علماء. انظر بالتراجم مثلا، انظر كتاب ضوء اللامع في الفترة التي وجد فيها عدد كبير جدا من العلم، انظر إلى عمدة الأحكام. واحد منكم الآن يدخل على ما يسمى بالشاملة وينظر ضوء اللامع عمدة الأحكام، تجد لعمدة الأحكام ذكر آلاف المرات، وذكر في معرض حفظ القرآن، و يعني ألوف مؤلفة من طلبة العلم في بداية الطلب كانوا يحفظون كتبا معينة معروفة، وهذه الكتب أنتجت علماء. فعمدة الأحكام من الكتب المهمة مثلا، أنا أضرب مثلا. وأن تبقى على المهجع وأن تحفظ كتب السابقين أحسن من أن تحفظ جمع المتأخرين، كلما حفظت كتب السابقين أفضل، ولا سيما ذاك المقدار من الكتب التي ما اعتراها الضعيف، عمدة الأحكام فيها حديث الأحكام في الصحيحين وهكذا. أخ يقول كيف يجمع طالب العلم بين طلب العلم وطلب الرزق؟ العلم رزق، العلم رزق، العلم رزق. وقديما قال المحدثون السماع رزق، أن يسمع تلميذ الشيخ رزق من الله. وأشد واجب في فهمي وتقديري أن تعطي كل ذي حق حقه، أن تعطي حياتك الدنيوية حقها، وأن تعطي الواجبات الشرعية حقها، وأن تعطي من يلوذ بك حقه، وأن تبقى قائما مستقيما جامعا بين الحقوق، وأن تحسن بفقه وحذق وتوفيق من الله. إن تعارضت الحقوق أن تحسن ماذا تقدم وماذا تؤخر. كثير من الناس اليوم بيقدم حقوق الأصحاب على حقوق الآباء، وبيقدم حقوق الصديق على حقوق الزوجة والأولاد، وبيقدم يعني الثمر الذي ليس من ورائه إلا حظ النفس غالبا على أن يحبس نفسه على الطلب وأن يتقدم. فهو ما أعطى كل ذي حق حقه، فالدنيا لها حقها، وذاك الطالب الذي يتقوت على يعني ويأخذ من أموال الناس هذا ليس بفاضل، اليد المعطية خير من اليد الآخذة. فالأصل في الطالب طالب العلم أن يجمع بين الدنيا والدين. ومن أسوأ ما وجدته ذاك التبقر في النوم والشهوات وكثرة الراحة واتباع حظ النفس من قبل الأئمة المساجد. إمام المسجد إذا ما اتقى الله وحافظ على وقته واسترسل في النوم في الطعام ما وراءه شيء، صلاة ونوم صلاة ونوم صلاة ونوم، ويصبح الآن يصبح نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فالله عز وجل يعاقبه، هو أهدر وقته، فتأتي العقوبة بأن يعمل على إهدار وقت المشايخ، وما اكتفى بالعقوبة في حق نفسه فيبقى يتمادى في العقوبة، بصير يهمه يروح على المشايخ ويضيع أوقاته. طب جاي ليش جاي؟ ولا شيء، ما في شيء، بس جاي والله حبيت شفت عندي وقت فارغ. لا إله. طالب العلم إذا لم يكن بخيلا بوقته بخيلا بكتبه لا يفلح، اكتب على قفا طالب العلم إذا لم يكن بخيلا بوقته وكتبه، اكتب على قفاه لا يفلح. طالب العلم يمتاز عن غيره بحرصه على وقته. بعض الناس من شدة ذنبه وضيع وقته ويضيع وقت غيره، مثل الذي لا ينكر المنكر. بعض الناس من شدة يعني شرب قلبه من شدة شرب قلبه للمنكر أصبح لا يطيق أهل الحق، ما ينكر إلا على من يطول الصلاة، لا ينكر إلا على من تغطي وجهها، لا ينكر إلا على من. اعلم أن الإنسان إذا وصل به الحال إلى الإنكار على أهل الخير فعلهم الخير، اعلم أن قلبه قد امتلأ من شرب المنكر، فوصل به الحال لأنه عطل النهي عن المنكر، وصل به الحال إلى أنه أصبح ينكر على من يعمل المعروف. هذه قواعد، وينبغي للإنسان أن يكون صاحب فراسة. والسعيد والموفق من حفظ وقته وحرص عليه كل الحرص. فالحريص على وقته يجمع بين الرزق وبين العمل، ولا سيما أن الأعمال اليوم يعني فيها فراغ وفيها أشياء كثيرة، فيمكن أن يترك لتلاوة القرآن، ممكن أن يترك للمراجعة، ممكن أن يترك ل... أخبرني بعض تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله، قال الشيخ مقبل في أثناء البحث ما كان يرد زائرا، لكن كل زائر كان يشغله معه في البحث، كل واحد زائر يقول له ابحث لي في كتاب روح كذا ابحث كذا. فالطالب البطال ما يرجع، والطالب المحب يبقى. أما يبقى الكلام هكذا يعني تدور المجالس وتطول ولا تكون فيها فائدة، فهذه مشكلة. طيب، ما رأيك في رسالة ابن رجب الحنبلي الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة؟ أولا، ابن رجب توسع الناس في التشويش على علاقته مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالف شيخه في بعض مسائل الطلاق، وأكثر من شوش تقي الدين الحصني في رسالته دفع من شبه وتمرد وخالف الإمام أحمد وعان، وزعم فيه أن ابن رجب انفك عن ابن تيمية وكان يكفره، وزعم أن ابن تيمية خارجي. الله حفظ الدين بالمحدثين والفقهاء والمفسرين، وعلى رأس المحدثين أصحاب الكتب الستة، وعلى رأسهم إمامات الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، وأبو الحسين محمد أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. وحفظ الله الفقه بالأئمة الأربعة، ومخالفة الأئمة الأربعة علامة خطأ ولا يلزم منه الخطأ. فابن رجب في كتابه الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة قرر فيه أمرا مهما، وهو أن الله كما حفظ الحديث بالمحدثين حفظ الفقه بالفقهاء وبالأئمة الأربعة، وما دعا إلى أن تتبع مذهبا دون سواه، وإنما دعا أن يتمهل الإنسان أن يخالف ما اجتمعت عليه كلمة الأئمة الأربعة. واختلاف الأئمة الأربعة، مفارقة الأئمة الأربعة في الغالب مظنة خطأ. هذه فكرة الإمام ابن رجب في كتابه الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وليس همه أن يعطل الدليل وأن يجمد الدليل، ولا يجوز أن يفهم من رسالته رحمه الله تعالى أن تفهم رسالته بمعزل عن أقواله في سائر كتبه. فالحكم والتصور في مسألة ما في حق عالم ما ينبغي أن تجمع كلامه في كل كتبه. وقعت بعض مناكدات صحيح في مجموع في الظاهرية بخط ابن شجرة، ذكر أن واقف مسجدا كان يدرس فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه بنى مدرسة لشيخ الإسلام فدرس ابن رجب بعده فكان يخالفه في بعض مسائله فنزع المدرسة منه. هذه مسائل يعني تفهم ينبغي أن تفهم وفق القواعد الكلية للعلم. أما من كان في قلبه شيء وأراد أن يترصد وأن ينفخ في بعض المواقف في بعض المسائل فهذا هو وشأنه. أما رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى ومنهج ابن رجب في المسائل العلمية صحيح. وهنا أذكر أصلا لا ينبغي أن ننساه والغفلة عنه مقتل. ماذا نريد من دعوتنا؟ هل دعوتنا قائمة على مسائل وأن من خالف هذه المسائل نبذ من الدعوة؟ لا. مشايخنا الكبار على اختلاف الأمصار والأعصار وقع بينهم خلاف المسائل كثير. تلاميذ شيخنا الألباني مع شيخنا الألباني بينهما خلاف المسائل موجود. إخوانكم المشايخ الذين يدرسونكم في هذا المركز هل هم مجتمعون في فتاويهم على مسائل؟ ألا يوجد بينهم خلاف في بعض المسائل؟ يوجد، ويسعهم من وسع من قبله. وأمضي على هذا بدءا من الصحابة إلى العلماء الربانيين في هذا الزمن. ينبغي أن نجتمع على أصول ولا سيما أصول الإثبات وأصول الاستنباط. هذا الذي ينبغي أن نجتمع عليه، وهذا الذي ندعو إليه، وندعو إلى تعظيم الوحيين وأن يكون الوحيان كتابا وسنة هما الأصل وإليهما المرد. نعذر من خالف إن اجتهد وكان من أهل الاجتهاد، لكن لا نتبع أشخاصا وننسى الوحيين. أصول الإثبات ينبغي أن تبقى وفق قواعد أهل السنة، فمن خالف قواعد أهل السنة لبذناه وحذرنا منه سواء في الإثبات أو الاستنباط. ينبغي أن يراعي المستنبط حال المخالف، حال الحاضرين، حال المخاطبين في الزمن الأول، وينبغي أن يراعي فهم العربية. فمن أراد منا أن نفهم شيئا وفق أعداد وحساب جمل أو أن نثبت شيئا وفق منامات أو ما شابه، هذه أصول باطلة نحاربها بقوة. فنحن ندعو إلى أن تجتمع الأمة ليست على مسائل، وإنما أن تجتمع الأمة على أصول إثبات وأصول استنباط. المسائل مهمة، نعم مهمة، هنالك مسائل هي شعار لأهل السنة أو شعار لأهل البدعة. فمن دعا إلى مسألة هي شعار لأهل البدعة فيلتحق بهم ولا كرامة. لو واحد اليوم قالنا أنا بوافق أهل السنة إلا في مسألة خلق القرآن، مسألة خلق القرآن أصبحت شعارا على أهل البدعة. أنا أوافق أهل السنة إلا في مسألة التمذهب أو التحزب أو التعصب، هذه أصبحت شعارا. لا نمنع أحدا أبدا أن يدرس الفقه على المذهب الشافعي أو أن يدرس الفقه على المذهب مالك أو أبي حنيفة أو أحمد رحمهم الله جميعا، لا نمنع أن يكون ترتيبك في البدايات أن تدرس. ولا يمكن للمفتي والمتضلع من الفقه أن لا يحيط بمذاهب العلماء وعلى رأسهم إلا إما المتبوعين. لكن أن تقول دين الله في مذهب فلان وما عداه ليس دين الله فهذا ممقوت مبغوض مخالف للحق، وهذا تفريق للأمة، وتصبح الأمة أحزاب وشيع. قديما كان في حضور سياسي للدولة المسلمة، يوجد كيان حضور، فكانوا يتعصبون للمذاهب. التعصب للمذاهب المذموم قديما هو عين التعصب للأحزاب حديثا، والطالب العلم يعرف التعصب وطالب العلم ما يعرف أنه والله محق فلان. لو كان المحق فلان فقط لوجدنا في المسلمين بكريين بس أتباع أبو بكر، وجدنا آخرين عمريين، وجدنا آخرين عثمانيين، وجدنا آخرين علويين. فتعطل هذا عند من قبلنا وهم أسيادنا وهم خير الخلق، ما كانوا هؤلاء موجودين. نحن ننكر التعصب وننكر أن تتقسم الأمة إلى حزب، إلى أحزاب وشيع، سواء فقهية أو سياسية أو حركية أو إصلاحية، وأن يصبح الولاء والبلاء سلطان الولاء والبلاء والولاء، الولاء والبراء والحب والبغض على هذه الأسماء التي سماها الناس من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان وما رضيها أصحابها. هل الإمام الشافعي لو كان موجودا، لو كان الدين فقط مذهب الشافعي لقال الشافعي اتبعوني، أتحدى كل متمذهب أن يأتي بقول لإمامي بصنيعه. أنا أريد منك أنت يا من تقول لا أخذ المذهب الشافعي، تأتيني بكلام من مذهبك من إمام مذهبك إنه الإمام الشافعي قال لا تتبعوا سواي. أنت أول من خالفت الإمام الشافعي يا من تقول أنا لا أخالف إلا الشافعي، وهذا في واقع الحياة غير موجود، وإذا موجود إنما هو تعصب مذموم. ما الذي يمنعنا أن نأخذ من جميع أئمتنا؟ من أكثر تعظيما للأئمة، من أخذ منهم جميعا أم من لم يأخذ إلا من واحد؟ كيف تعظم سائر الأئمة وأنت لا تأخذ من أي واحد منهم شيئا؟ كيف تعظم أبا حنيفة وتعظم مالك وتعظم مالكا وأحمد وأنت لا تقبل إلا بقول الشافعي؟ كيف تعظم هؤلاء؟ هو التعظيم يعني أمر دعوة؟ تعظيم أمر حقيقي. ولذا علماؤنا كلهم رحمهم الله تعالى كانوا يوصون يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم أن أين أخذنا، إذا رأيتم قالوا لي يخالفوا الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، وأنا عند الله محاسب بمن شرح صدري إليه وبما وصله علمي، هذا الذي يحاسبون به ربي عليه، الذي يحاسب ربي عليه. هذا دين، ونحن مسلمون والواجب علينا أن نستسلم لأمر الله عز وجل. فرسالة ابن رجب رسالة صحيحة بالجملة، رسالة صحيحة ورسالة فيها معنى أن الله حفظ الفقه بالأئمة كما أن الله حفظ الحديث بالمحدثين، حفظ الله تعالى الفقه بالأئمة الأربعة. هذا المعنى ما الذي يستكثر منه؟ شيخنا بارك الله فيك ذكرت سابقا أن في الجنة 100 درجة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين الدرجة والدرجة يعني 500 سنة. فالأخ بسأل بالتشكيل يقول أعدها الله للشهداء، وفي حديث آخر أن الجنة درجاتها بعدد آيات القرآن، كيف التوفيق بينهما؟ الجنة 100 درجة وبين كل درجة ودرجة درجات، فلك أن تحسب وتعد 100 الأصلية مع 100 التي وتزيد عن 100 بين الواحدة والتي بعدها، فلا تعارض إن شاء الله. أنا طالب علم مبتدئ أدرس الفقه الشافعي، هل هذا في حرج؟ ما في حرج. طالب العلم إن أراد أن ينظم طلبه فيدرس مذهبا، هذا صنع علمائي. أنت يا طالب العلم ينبغي أن تطلب العلم عن العلماء وأن تبتهل فرصة عالم. فصل بي أخ مرة من البحرين يقول لي أحفظ بلوغ المرام ولا مثل الأحكام، قلت احفظ العمدة ثم احفظ البلوغ. فجاءهم شيخ درسهم البلوغ، بقدر الله علمت ثم اتصل بي فأقول له تحضر دروس الشيخ الفلاني وهو يدرس البلوغ؟ قال لا. قلت لي ما؟ قال أنت قلت لي احفظ عمدة الأحكام. سبحان الله سبحان الله، العقول عجيبة. شيخ جايك من بلد بعيد ومفرغ وقت وبحفظك وبيشرح لك بلوغ المرام وأنت تترك شرح بلوغ المرام، لأن أنا ذكرت لك لا يعني ابدأ بعمدة الأحكام، ابدأ بعمدة الأحكام، تكيف مع ما ييسر الله لك. فما الذي يمنع أن تدرس فقه الشافعي أو تدرس أي فقه أي إمام الأئمة؟ متى ظهر لك حق في مسألة خالف فيها الإمام الشافعي رحمه الله الدليل؟ فخذ بالدليل وابقى تعلم، وهذا العلم، العلم بحث. قيل لبعض الشافعية أبو العباس الأصم قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح هذا الحديث فهو مذهبي. ويقول أبو العباس الأصم يقول لو أدركت الإمام الشافعي وهو يقول هذا لناديت بأعلى صوتي: يا إمام صح الحديث، يا إمام صح الحديث، يا إمام صح الحديث. إن صح الحديث فهو مذهبي. الإمام ابن الإمام الحافظ الشيخ الإمام الشافعي علق عددا كبيرا من المسائل عن صحة الحديث. الحديث ما كانت مدونة في زمن الشافعي، ما دونت الحديث. فألف الحافظ ابن حجر كتابا، يا ليتنا نجده من المفقودات، ألف كتابا في تخريج الأحاديث وبيان صحتها من ضعفها التي علق فيها الإمام الشافعي القول على صحتها. قال هذا الحديث إن صح قلت به، إن لم يصح لا ما قلت به. العلم لا يقبل الجمود، والعلم لا يقبل الهمود، والعبرة بالعلم إنما هو البحث، البحث والدليل. وأحسن حسنات العلم كله حسنات أنه لا يرد فيه، أنه لا يرد فيه إلا البرهان والدليل. ومن أحسن حسنات العلم أن الذي يريد الدليل فيخطئ فله أجر، فإن أصاب فله أجران، لما ثبت في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. لك جبته عن موضوع القنوت ويقول هل لي أن أقنت؟ يقول أنا أقنت. ينظر في موضوع القنوت. والله مثلا روى عن في السنن عند أحمد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الحياة عن أنس. والحديث فيه راو مغموز فيه، غمز فيه ابن معين. وثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك. لو اختلف المخرج هذا عن أنس وهذا عن ابن عمر لا يمكن، لكان بالإمكان أن نجمع بين الأحاديث. بس أنس يقول في الصحيحين قنت النبي شهرا ثم ترك، وأنس يقول في بعض السنن براو مغموز فيه يقول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة، فيقدم ما في الصحيحين ويقدم قول الجماهير. فجماهير أهل العلم يرون قنوت الفجر إلا قنوت النازلة لا قنوت الراتب. فطالب العلم إذا لم تبلغه الأحاديث وبذل جهده، لأن الفتوى عامة للعربي وغيرهم لمن هم موجودين وعندهم علماء لأهل السنة ولمن هم ليسوا كذلك، إنسان جاهل لا يعرف الأدلة مبتدئ ظن أن هذا دين الله من خلال عالم علمه، فمتى علم الصواب؟ ما الذي يمنعه أن يعود إلى الصواب؟ ولأبي شام المقدسي وهو شافعي كلام بديع عن القنوت. ولذا في طبقات الشافعية الكبرى ابن السبكي كان يذكر بعض محدثي الشافعية وكان يقول ومن اختياراته أنه كان لا يقنت لأنه ما صح الحديث عنده حيث القنوت، وهو شافعي. ليست العبرة إلا بالدليل، والواجب على الإنسان أن يبذل قصارى ما يستطيع، وإذا كان جاهلا بالكلية فيتبع العالم حتى يشتد ساعده وحتى يتسع فهمه. إذا قلت لكم في هذا المجلس قبل قليل من أهم المباحث التي ينبغي لطالب العلم أن يرعاها وأن يعتني بها موضوع الدلالات، والله تعالى أعلم. تكلم كلمة توجيهية. طيب أكتفي بهذا القدر في الإجابة على الأسئلة. وأخيرا ولا أطيل والوقت أدركنا، وأعلم أن بعض إخواننا عندهم أعمال وهم يطبقون الجمع بين الطلب وبين الرزق، وهذا هو الأصل. أنا أوصي نفسي وإخواني أن نثبت على الطلب، وأقول لي وأقول لهم من ثبت نبت، والعلم يحتاج إلى مدة وإلى صدق وإخلاص، والعلم يحتاج إلى عمل، أن تؤدي زكاة ما علمت وأن تتقي الله جل في علاه. وكلما ازداد علمك ينبغي أن يزداد تقواك، وأن يزداد قربك من الله عز وجل، وأن يكون همك أن تنشر دينك ولا أن تفرض سلطانك. فالحق من أي جهة صدر فالواجب على طالب العلم أن يقبله وأن يشرح صدره به. طالب العلم ينبغي أن يبقى في ترقي، وينبغي أن يزداد من العلم، وكل شيء أنفقت منه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زاد. ما أمر الله نبيه أن يتزود بشيء من هذه الحياة الدنيا إلا في قوله وقل رب زدني علما. فالأصل في الطالب العلم أن يزداد في الطلب كل يوم وأن يبقى ثابتا. فطالب العلم يحرم عليه النقوص والرجول كالمجاهد في سبيل الله. ولما أطلع الله نبيه على أجور أمته رأى أن من أشدهم يعني صنيعا من حفظ القرآن ثم نسيه. وثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن من تعلم الرمي ثم تركه فقد أخطأ طريق الجنة. قال ابن القيم الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية السيف والسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رد أن لأهلهما فهو كل على نوع من الإنسان. وقرر أن من شغل بفروسية العلم أو فروسية السنان الواجب عليه الثبات إلى الممات. أنت يا طالب العلم الواجب عليك أن تثبت وأن تزداد. والأصل في طالب العلم أن يثبت لما ثبت في صحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فالأصل في طالب العلم أن يثبت هذا العمل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يعرف عن واحد من السلف أنه تقدم في طاعة من الطاعات ثم رجع عنها. ولذا أسند اللذكاي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال كان السلف يكرهون التلون والتحول. أنت لست طالب علم وأنت في دورة الإمام الألباني فقط، دورة الإمام الألباني توالت عليك وتكاثرت عليك الدروس، ويسر الله لك خلال مدة يسيرة أسبوعين أن تتلقى عددا من الدروس. لكن هذه بمثابة المراجعات ومثابة توالي المعلومات لتبقى لك دراسة وتبقى لك في حياتك معلما، ولا تنقطع عن العلم البتة، لا تنقطع عن العلم البتة، حتى في عملك، حتى في بيتك، في أصحابك. أصبغ من أنت بينهم بالطلب، واجعل المجلس الذي أنت فيه والبيئة التي تعيش فيها اجعلها بيئة الطلب. اجعل هذه البيئة بيئة الطلب، فذاكر علم زوجك وذاكر علم أولادك وتلطف بهم، ولا تنقطع عن العلم البتة. العلم مدلل ودلاله شديد، إن هجرت العلم يوما هجرك أسبوعا، وإن هجرته أسبوعا هجرك شهرا. فالعلم ينبغي أن تبقى معه على تواصل، وينبغي أن تحرص عليه كحرصك على طعامك وشرابك. وأخيرا، الناس ليسوا بحاجة فقط إلى علم العلماء، وإنما الناس بحاجة أيضا إلى علم العلماء. فاحرص إلى أخلاق العلماء، احرص على أخلاقك، احرص على أعمالك. والمعصية قبيحة ولكنها من طالب العلم أشد قباحة، والغفلة قبيحة ولكنها من طالب العلم أشد قباحة. فابتعد عن الغفلة وابتعد عن المعاصي، وخالق الناس بخلق حسن، فالناس يحتاجون إلى وعظك وكلامك وبيانك، ويحتاجون إلى لحظك وسمتك. فالناس يحتاجون إلى علم العلماء، وحاجتهم إلى أخلاق العلماء لا تقل عن حاجتهم إلى علمهم. فاحرص أن تكون قدوة حسنة طيبة تدعو إلى الله عز وجل بلحظك وبوعظك. صلى الله لكم التوفيق. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.